شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين وأن يعيننا وإياكم على استثمار ما تبقى من أيامه ولياليه ونحن اليوم نستقبل الليلة 25 منه والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ليلة القدر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحرى في الليالي الوتر من هذا الشهر الكريم فنحن تحريناها في 21 و23 وكذلك اليوم في 25 و27 و29 ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم توفيقا وهدى ونجعلنا ربنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يثبتنا وإياكم على الحق والخير والهدى ونعيننا وإياكم على طاعته جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، استثمار ما تبقى من هذه الليالي هو علامة الصالحين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في الحديث الصحيح أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، وأن هذا العتق من النار لا شك أنه يكون بعمل يبذله الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعتق رقابهم من النار. نعم ياسمين تفضلي. ألو. مرحبا ياسمين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. أنا والدي توفى. الله يغفر له. وأيوة من فترة وترك لنا ورث. نعم. وواحد من البيوت اللي تركها ما هو باسمه، باسم واحد من أولاده. عشان القرض العقاري بس. اي نعم نعم نعم. اي طبعا هو ترك ورقة وكاتب فيها بخط يده يعني توزيع الاملاك وصية يعني موقع عليها اولاد وموقع عليها شهدين من برا. نعم. بس مو موقع يعني مو مختوم من محكمة. اي. المهم انه البيت هذا اللي مكتوب باسمه واحد من اخواني باعه. نعم. بدون وجه حق بدون ما أي نعم حق نعم بدون نعم بدون أي شيء. سألنا يعني واحد من إخواني تبرع وسأل قالوا إنه لا مدام إنه باسمه يحق له نعم وما لنا إلا إنه نحلفه بالمحكمة نعم وبس يعني ما لنا إلا الحلف. طيب سؤالك ياسمين ما هو؟ سؤالي وش الحل يعني الحين إنه هو أخذ وباعه وأخذ كل فلوس البيت. أي أما بالنسبة للوصية فإذا كان أشهد عليها اثنين فخلاص هؤلاء يذهبون للمحكمة وإذا أردتم توثقونها فقط في المحكمة يحلفون بالله عند القاضي بأنهم شهدوا على هذا والقاضي يختمها بناء على شهادتهم. هذه انتهينا منها. المسألة الثانية إذا كان هناك شهود عدول يشهدون بأن هذا البيت ليس لأخيك إنما أبوك جعله باسمه حتى ينتفع أخوك بالتقديم على قرض الصندوق العقاري وإلا فهو ليس باسمه ليس له وأبوك هو الذي يملك الأرض وهو الذي قام بالبناء وهو الذي تكفل بكل ذلك وأخوك لم يبذل شيئا من المال فيه وإنما هو باسمه فقط ظاهريا لأجل الأنظمة الحكومية فأيضا يمكن أن يرفع هذا إلى القاضي ويحضر شهود على هذا الكلام ولا يلتفت بعد ذلك إلى كلام أخيك إذا كان هناك شهود. لكن إذا لم يكن هناك شهود يلجأ القاضي إلى اليمين، لكن إذا في شهود لا يلتفت إلى يمينه. بارك الله فيكم. من شهد تفضلي. مرحبا شيخ. الله يحييكم. شيخ أريد رقمك الخاص الله يرضى عليك. خلاص الأخوي يعطونك إياه شهد إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. سلوى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ فضيلة الشيخ، بما أني أول مرة أشترك على البرنامج حابب أبارككم شهر رمضان كريم. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. وصلني أسبوع محاولة أتصل ما كان يعلق مع الخط، غير مرة علق بس ما وصلني الكنترول. الحمد لله اليوم إن يعني استقبلنا اتصالك، تفضل. الحمد لله. فضيلة الشيخ في عندي سؤال لو سمحت. نعم. أنا متزوجة. نعم. وصار خلاف بيني وبين زوجي عدة مرات، وأنا كنت أطلب الطلاق دائما. نعم. وصار طلاق، وعلى أساس هو نصار استرجاع. بس آخر مرة من شي حوالي 3-4 شهور جاب شهود وصار طلاق يعني بالرضا مني ومنه، برضاي وبرضاه يعني مو بالزور. بس حابب أسأل إنه هيك وقع الطلاق إلا لا؟ خلاص وقع الطلاق، طلقك هي طلاقا تاما. يعني قال لك أنت طالق وخلاص؟ إيه، قال لن يشهدوا علي إنه هالمرأة طالقة. خلاص خلاص الله الله يعوضك ويعوضك. خلاص الإخوة يعطونك إياها إن شاء الله. بارك الله فيكم يا سلوى. علي تفضل. يكون سلام شيخنا، كيف حالك؟ عليك السلام، الله يحييك. الله يحييك، حبك في الله. الله يجزيك خير علي، حبك الله. طيب شيخنا، بسأل من مثلا ال بعض الناس اللي بيكون المسلمين بيكونوا في نظام، والنظام اتقلب او بيكون في مشاكل حرب وكذا وكذا، ديل حكومه شنو من الدين مثلا بيكونوا؟ طبعا حيكونوا اكيد حيقاتلوا في اخواننا المسلمين. ما فهمت علي، وضح سؤالك اكثر، ما فهمتك. بزعل من مثلا الغواة مثلا بتكون مثلا مع النظام، والنظام اتقلب مثلا وبيحاربوا في اخوانهم المسلمين. أو تقصد يعني مثل ما يقع في ليبيا، في سوريا، في اليمن؟ بالضبط. هم طبعا كلهم مسلمين في بعض. نعم. فده حكومة شنبكم من النظام من الإسلام؟ جميل جميل، هذا سؤال جيد وسأجيبه إن شاء الله. الله يحييك، أبغى رقمك الخاص. خلاص يعطونك يا الأخوان إن شاء الله تعالى. نعم. أحمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله، أحسني فيك. شيخي أريد منك استفتاء في أمر فقهي. نعم. القضية أنه لدي تحصلت على منحة وأنا أدرس في الجامعة. نعم. أخفض التلفزيون يا علي. والمنحة هذه منحة الدكتوراه. نعم. منحة الدكتوراه. نعم. وفي الأثناء قبل الحصول على منحة الدكتوراه تحصلت على منحة اسمها DIP من طرف الدولة، من طرف الدولة تقدم لنا حوالي 12 دينار جزائري. نعم. والوقت الذي سجلت فيه هذه المنحة كنت لا أقرأ دكتوراه. كنت لا تدرسها؟ إيه. كنت لا لم أي منح. نعم. هل الآن أقوم بفسخ العقد تاع الكونترا دي اي بي أو لا يجوز؟ ما فهمتك، لأن هذه المشكلة يحتاج إلى معرفة نظامهم في ذلك يا أخي أحمد. هي وليس سؤالا يتعلق بأمور شرعية، يتعلق بأمور نظامية في الدولة. هل يسمح له أن يأخذ المنحة أم لا يسمح له؟ هل النظام يسمح أو لا يسمح؟ فأنا ما أعلم، لا أعلم ما هو النظام عندكم في ذلك، وما هي الشروط التي يجب أن تنطبق على الطالب ليحصل على المنحة أو لا يحصل عليها. وبالتالي أنا أرى حقيقة إذا تيسر أن تسأل، يعني ما دام أنك تدرس دكتوراه أكيد أن من زملائك من هم متخصصون في الشريعة ويدرسون دكتوراه في الشريعة، فحاول أن يعني تثير معهم هذا الموضوع حتى تستفيد منهم. وأشكرك أيضا، جزاك الله خير على حرصك على أن يكون مالك حلالا. تفضل يا حليمة. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال، شو أخبارك؟ الله يحفظكم ويبارك. والله قبل ما أسأل يعني بصراحة واحدة من أعز أحلامي تحققت اليوم. بارك الله فيكم، الله يحفظك. الله يخليك يا دكتور، يعني أنت ما تتخيل، أنا مجرد ما سمعت صوتك أحس براحة نفسية. بارك الله فيكم، الله. والله ما تتخيل يعني. الله يحفظكم، الله يجعلنا وياكم المقبولين. تفضل يا حليمة. دكتور أنا عندي 3 أسئلة وعندي طلب واحد، أبتدي بالطلب ولا بالأسئلة؟ أعطينا الأسئلة. الأسئلة. السؤال الأول عندي الموضوع قص الحواجب. نعم. أنا ما أتكلم عن قص الحواجب من تحت، أنا أتكلم عن قص الحواجب اللي هو من فوق. نعم. حاجب بس من فوق، اللي مجرد الترتيب فقط، القص يعني بالمقص فقط، بدون. نعم. النمص بدون الحف. السؤال الثاني، حكم هل الصلاة تنقبل وفي كلاب في البيت عزكم الله يعني يعني ما أقدر أطلعهم، أهل زوجي متمسكين بهال يعني فما راضين، فأنا أصلي وما أعرف هل ينقبل ما ينقبل، الله هو أعلم. السؤال الثالث والأخير بخصوص البحوث الجديدة اللي طالعة اللي ناشرينها في النت، إن ليلة القدر بعض العلماء أظنها من ضمنهم الشيخ بن جبرين أو شيء من هذا قال إن كل 8 سنوات تتكرر دورة ليلة القدر في أيام محددة في تواريخ محددة، فهل يعني هذا الشيء نحن لأن العلم ما يتعارض مع الدين يعني نحن مو مثل المسيحيين أيام الكنيسة يقولون العلم بطرف والدين بطرف، هل نحن ناخذ بهالأشياء البحوث الجديدة أم لا؟ نعم. طالب اللي أنا أبغى أطلبه منك يا دكتور ادعي لي بالذرية في هذا الشهر الفضيل يا دكتور. آمين. أسأل الله أن يمن عليك بالذرية الصالحة ويمن على جميع إخوتنا وأخواتنا، وأسأل الله يقر أعينكم بذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أمل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال بالنسبة لأنا والدتي إن شاء الله نوينا هذه السنة بروح الحج. نعم. وبس أبوي الله يرحمه توفى وما عندنا محرم، يعني أمي عندها أخوها بس أخوها اعتذر إنه يروح الحج، وأخواني كل الله يعني بحياته، فأنا بغيت أعرف هل يجب أن يعني يكون معانا محرم علشان الحج، لأنه ظروفنا ما تسمح يعني ما حصلنا أحد، يعني عندنا الحمد لله الإمكان أن إيه أنتم الحج. يا بنتي بتحجون مع حملة حجاج يعني؟ أيوة حملة مع حريم ومع مجموعة حريم ثقات وصاحب الحملة الثقة ويعتني بحجاجه. أيوة. وأنت والوالدة؟ أيوة أنا والدتي. ما عليكم بس، أنت يسر أن يكون معكم محرم فهو الأولى، وإما تيسر فما دام أنكم مع مجموعة نساء ثقات أيوة. ومع حملة أيضا يقوم بثقة فقط، يعني لابد أن يكون ثقة حتى تجدوا السكن جاهز والحافلات جاهزة، ما يكون إنسان محتار ربما تصلون وتتورطون، فإذا كانت ثقة وكانت النساء يعني ثقات فليس عليكم بس والله يقبل منا ومنكم إن شاء الله. بس يا شيخ عندي سؤال ثاني. تفضل يا بنت. شيخ أنا يعني متأخر على الزواج، بس لما يجيني كل شخص يعني إذا حجة يخطبني أو حاجة سبحان الله يعني الأمور تتعقد وما تتم. نعم. طب بغيت أعرف هل هناك دعاء يعني معين أو حاجة أقدر أسويها؟ يعني ادعي يا بنتي بدعاء يعني عام، قول اللهم ارزقني زوجا صالحا، اللهم يسر لي زوجا صالحا ونحو ذلك، وأسأل الله أن يمن عليك أيضا وعلى أخواتنا ب أزواج صالحين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحفظكم ويبارك. يا شيخ أنا عندي أسئلتين وحبيت أستفسر منها. تفضلي. أنا عندي ولدي عليه قرض من البنك 500 وفوق ما تقريبا 40 أو 50 ألف، والقرض الحين هو على أساس أني أنا أقدر أدفع له من الزكاة أو ما أقدر. نعم. يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز تعطينا من الزكاة ليسدد بعض القرض عن نفسه. إنزين. إذا كان يعني ولدي يشتغل في دوام. نعم. دوام حكومي رسمي من جهة الشرطة. والشرطة تأخذ مستحقاته يعني بعد نص الراتب يروح للشرطة ونص الراتب يروح للبنك. 8000 يأخذون من البنك. فهل يجوز أنا أسدد القسط مالي يعني المتبقي من القرض اللي عليه أو لا يجوز؟ هذه السؤال الأول. سددينه من الزكاة؟ هي من الزكاة. أي القرض 500 ألف ولا لا؟ أي نعم 500 ألف. أي بس أنت يا مريم ما شاء الله زكاتك 500 ألف. لا أنا زكاتي مش 500 ألف، أنا ما تقارب عندي الحين موجود 200 تقريبا و30 ألف. هذه الزكاة ولا المال؟ لا الزكاة، زكاة المال، زكاة المال اللي عندنا. يعني زكاة مالك 230 ألف. مش مالي أنا، مال زوجي. مال زوجك. ما إيه طبعا مال زوجي. طبعا زكاة مقدار 230 ألف هي زكاة 9 ملايين درهم. ما أعرف أنا عنها أيه. يعني بس المثال. عشان إيه أنا ذكرت هذا حتى ما تكوني أخطأتي في حساب الزكاة. لا لا لا ما أخطأت، هذا الزكاة الموجود. خلاص يجوز في يجوز 230 هذه تعطى للبنك. أيوة. يقال للبنك لو سددناك يا بنك الآن كم بتاخذ؟ قال والله الولد عليه 540 ألف، إذا سددتوني الآن أخذ منكم 400 ألف، فتقولون أيوة. له خلاص إذن هذه 230 تسديد عاجل حتى يقل عنه المال وتقل عنه النسبة التي يحسبونها عليه. جزاك الله خير. بارك. وهل يجوز يا شيخ من الزكاة أن نخرج لأهل الصومال؟ يجوز. بلى بلى يجوز بلا شك، يجوز بلا شك. لكن أنا أرى مريم إذا ولدك عليه دين سددي دين ولدك، والصومال بإذن الله تعالى يعني وصلهم ولا يزال يصلهم من الأموال ما ينتفعون به. الحمد لله والخير فاضل يا شيخ. الحمد لله الحمد لله. خير فاضل. الحمد لله. علينا وعليكم إن شاء الله بإذن الله. آمين آمين آمين يا رب آمين. بارك الله فيكم مريم. سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. أحبك بالله يا شيخ. بارك الله فيكم يا بنتي الله يحفظك. شيخ عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، أنا أخذت دورة مكياج. نعم. أنا مخطوبة أساسا. الله يوفقك. نعم. أخذت الدورة هذه. نعم. أنا خطيبي أتمشكل معايا يعني سوى معايا مشاكل، بيقول لي لا لا تأخذ الدورة هذه. نعم. أنا أعتبر الحين زوجي. إيه. يعني ما ينفع انك تاخذين الدوره هذه وانا مو راضي عليك. نعم. ما ادري ما الحكم يعني هو مو راضي يعني. طيب لو اخذتي يا بنتي ساره حتى ما يحصل مشكله خذي دوره اخرى، كمبيوتر برمجه اي شيء. والله ما ادري انه هو في فتره رمضان قال لي لا تاخذين عشان كذا يعني قال لي بعد كذا تاخذين مو مشكله بس رمضان لا. خلاص راح عاندت واشتغلت اخذت الدوره هذه. طيب ليش ما سمعت ليش ما سمعتي كلامه من باب ان العشره بالمعروف؟ والله ما ادري يا شيخ احسك على كل شيء لا لا يعني حاولي انك تاخذين مع الامور بالساهل وبالهدوء بينكم واسال الله ان يمن عليكم بالخير يا رب. امين يا رب. بارك الله. هذا الثاني يا شيخ. اي يا بنتي. انا لما اصوم ريقي ينشف ابلع كثير يعني احاول ابلع ريقي كثير عادي يعني؟ اي ما عليك بس ان شاء الله. السؤال الاخير. نعم. شيخ انا اسمع مع صحباتي انا ما اتعطر بس في واحده تتعطر واحنا مع بعض بنمشي يعني في ناس يشموها. اي فكيف؟ احسنتي هذا سؤالك جيد يا بنتي. المراه نهيت عن العطر لما تخرج الى الاماكن العامه لانها تجذب اليها انظار الرجال، كل من مرت بهم يبدا يلتفت وش الطيب الحلو هذا ويلتفت الى المراه. فما دام انها تمشي معك فدليل يعني هذا سوف يقع ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام من يعني التفات الرجال إلى هذه المرأة وربما تعرضهم لها وهم لا يدرون من المتعطرة هذه ولا هذا. فقولي لها يا فلانة لا تتعطري، يعني المرأة تعتني برائحتها وبنظافتها حتى لا يصدر منها رائحة سيئة، لكن إذا أرادت أن تخرج إلى أماكن عامة إلى سوق أو مستشفى ما لا داعي أو مطار تضع من العطورات ما يشمه الموظفون ويشمه الناس، لكن عند زوجها عند نسائها في مدرستها مع فتيات وهذا ما في بأس أنها تتعطر، لكن إذا كانت ستخرج إلى قوم ليجدوا ريحها فهذا لا يجوز، فلا تمشي معها إذا هي لها الحلق وليها لا تتعطري. معنا أسئلة طيب معنا بس سؤال أخي علي وأسئلة أختي حليمة. أخي علي سأل عن الثورات التي وقعت في عدد من البلدان والكلام حقيقة على الثورات طويل جدا، وأرجو من الأخ علي أن يعود إلى الإنترنت سيجد لي كلاما واسعا عن هذا الموضوع، سيجد لي أيضا بعض المقالات آخرها مقال كتبته أمس ظهرا عن ليبيا ويعني ويمكن أن تستفيد إن شاء الله تعالى مما فيه لأنه يعني يحتاج إلى تفصيل طويل. حليمة سألت عن قص الحواجب وتكلمت عن هذا بالتفصيل، إذا كانت الحواجب طويلة وتؤذي المرأة أو كثيفة حتى صارت كأنها حواجب رجل وشوهت وجهها وطلب زوجها أن تخفف منها فلا بأس بالمقص، أما العبث بالحواجب من باب التزين يعني الحرص على أن يكون الوضع أجمل فهذا لا يجوز، ممكن المرأة أن تصبغها أن تشكرها ونحو ذلك. تربية الكلاب لا تجوز إلا إذا كان لصيد أو ماشية أو حراسة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من احتبس كلبا لغير صيد أو حراسة أو رعي انتقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد من يعني في حجمه، فلا يجوز أن يمسك الإنسان عنده الكلب في البيت. تربية الكلاب محرمة ولا تجوز وهي أيضا تشبه بغير المسلمين. لكن إذا كان هناك كلب في البيت ليس أنت الذي ارتبطته وليس أنت الذي أحضرته فلا يؤثر هذا في صلاتك ونحو ذلك، والكلب أيضا يمنع دخول الملائكة إلى البيت فإن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول النبي صلى الله عليه دخول بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرج إليه، فأخبره جبريل أن جروا تحت سريره هو الحسن أو الحسين طفل صغير، وأحضر جرو كلب صغير، فأمر بإخراجه عليه الصلاة والسلام، فالملائكة أيضا لا تدخل الذي فيه. كذلك ليلة القدر أهل العلم بعضهم يقول إنها تتنقل فتكون في الشهر هذا في 21 وفي 22 ونحو ذلك، والأمر فيه خلاف، والإنسان مطالب بأن يعني بحث مسألة ليلة القدر متى تكون وأي ليلة وهل انتقلت ما انتقلت. لا، الأصل أن الإنسان يجتهد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد هذه العشر الأواخر، يجتهد في الليالي الفردية منها أكثر، ويجتهد في الليالي الزوجية أيضا في الليالي 21 22 ونحو ذلك، ولا يدقق في مسألة والله أنا قمت ليلة القدر ولا ما قمت، يحرص يقومها كلها وإن شاء الله تعالى يصيب ذلك. أسأل الله التوفيق، وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي يسأل عن متابعة الأطفال لأفلام الكرتون ونحوه، إذا كانت أفكارها جيدة وليس فيها يعني شيء من الأفكار السيئة فلا بأس، لأن بعض أفلام الكرتون فيها أخطاء عقدية، مثل مثلا أنا أذكر قديما كنا يعني نرى ذلك لما كنا صغارا، كذا يلقي بذرة حب في التراب فيصعد على شجرة حتى يصل إلى السماء ويرى يعني مخلوقا عظيما عجيبا، وأحيانا يكون وحش ونحو ذلك، أو دجاجة تبيض ذهب في السماء أو نحو ذلك، يعني من أشياء تشكك العبد في الطفل في عقيدته. وكذلك من الملاحظات أحيانا بعض الأمور الغريبة مثل السحر ونحو التي تنتشر عبرها، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق. نعم سلطان، تفضل الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سلطان. خواتم مبارك يا شيخ. الله يبارك لنا وياك يا رب. بس لو سمحت عندي سؤال واحد. تفضل. طال عمرك أبوي متوفي من 10 شهور. الله يغفر له ويرحمه. نعم. آمين يا رب. وكان فيه قلطة طال عمرك، ومر عليه سنتين يعني ما صام. أي. فيه قلطة يعني مر عليه سنتين ما صام. كان عقل ما صام رمضان. عقله معه ولا في غيبوبة؟ لا في غيبوبة مرة يعني. غيب يعني مر رمضان كامله في غيبوبة ما يدري عن شيء أبد. نعم اثنين رمضان يعني سنتين مرة. خلاص ليس عليكم شيء، وأسأل الله أن يجعل ما أصابه تكفيرا له ورفعة في درجته. الله يطول بارك الله فيك السلطان. الله يحفظكم. إنسان إذا كان عقله غائبا لا يجب عليه الصوم، من شروط وجوب الصوم أن يكون العقل موجودا، إذا كان عقله غائبا الصوم ليس واجبا أصلا عليه. من رامس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كيف حالك؟ يا مرحبا يا رامس، وجزاك الله خير على برنامج طيب أنت وضايمين عليه إن شاء الله. آمين وإياك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أنا عندي 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول، طول عمرك عندنا مرأة كبيرة في السن. نعم. كبيرة يعني بنقول حنا تقريبا 100 سنة. نعم. وسألنا عليها حنا ودفعنا منها أنها عن بدل صوم. أي. هل بالواجب عليها أنها تصوم؟ تستطيع أنها تصوم. تستطيع طول عمرك، لكن أكلها يعني كبير في السن مثل الياهل أكل خفيف. إيه المقصود أنها تقدر تصوم وتدري أنها رمضان. نعم نعم. وتستطيع أنها تقوم بالصوم دون مضرة عليها. يعلم الله بالمضرة، إحنا ما نعلم، لكن أسألوها خفيف. اسألوها إن كان يا رامس تعقل وتفهم، قولوا لها، قولوا أنت تستطيعين أن تصومي، ما تتعبين من الصوم؟ إذا قالت نعم تصوم، إذا قالت في وسط النهار أعطوني أكل فأعطوها. أي فإذا ما لم تستطع أن تصوم فأطعموا عنها كل يوم مسكين إن كان عقلها معها. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يحييك. أنا نعم أبو محمد. مرحبتين. مرحبا يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك يا شيخ. الله يحييك. طولت عمرك. عندي سؤال. تفضل. فضلك دايم. سؤالي أن طولت عمرك كنت متزوج. أي. وزوجتي في حياتها رضعت اختها. اي رضاعه بولدي انا الاكبر. اي بعد ما رضعت يعني الله استخارها الزوجه. الله يغفر لها. نعم. وياه الان انا اريد اتزوج اختها المرضعه، هل تجوز لي ولا ما تجوز؟ بتتزوج اختها التي ارضعتها زوجتك. نعم. وهي أرضعتها ب لا ما يجوز، حتى لو أرضعتها بحليب غيرك ما يجوز، هذه بنت بنتك من الرضاعة، ما دام زوجتك أرضعتها. نعم. بنتك من الرضاعة. كم بينك وبينها في العمر اللي أنت بتتزوجها؟ يعني العمر يمكن فوق 30 سنة. اي لا ما ما يجوز يا أبو محمد، هذه بنتك من الرضاعة. أيوة يعني أختها هي تكون تعتبرها بنتي أنا. نعم بنتك من الرضاعة، تزوج غيرها. يجزاك يجزاك الله. بارك الله فيك يا أبو محمد. الله يحييك. أحمد تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال بخصوص كفالة الأيتام. إيه. الأشخاص اللي أكفلهم هل أزكي عنهم زكاة الفطر أو لا؟ لا لا يجب أن تزكي عنهم الفطر. في فتوى طلعت أخيرا قالوا أن تزكي. إيه الأيتام ينقسمون إلى قسمين، إن كان اليتيم عندك في البيت فزكي عنه الفطر، وإن كان اليتيم في ملجأ وأن تدفع كفالته ففي الغالب أن أصحاب الملاجئ يطعمون عن الأيتام، يكفرون عن الأيتام، لكن إذا هو عندك في البيت زكي عنه، أما إذا كان ليس عندك في البيت فيزكي عنه أهل الملجأ عادة. جزاك الله خير. الله يقبل منه ومنك يا رب. حور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضل. أنا إخواني رافضين أني أدرس. رافضين؟ أدرس شريعة. أي. أنا درست سنة واحدة في الجامعة وقبلت في البيت. نعم. فالحين أنا بقى أكمل وإخواني رافضين. عادي أكمل من دور رباهم؟ أبوي راضي. أبوك راضي؟ هي. وأنت بتدرسين شريعة؟ هي. وإخوانك ليش يرفضون؟ هل في مضرة معينة من الدراسة؟ لا بس هم خايفين يقولون بيأثرون عليك. أبد يا بنتي، إذا أنت فتاة إن شاء الله. أنا ملتزمة. أبد يا بنتي، إن شاء الله أنك بنت عاقلة وعلى خير وبتدرسين شريعة، وإن شاء الله صاحباتك يكون من الخيرات، ولا عليك بس ادرسي، بس لا تكونين يعني عنيفة معهم، حاول انك ترضينهم باللطف ويرون منك الخير. ما رضى والحين مرت سنتين. ابد باذن الله، انت ادرسي بس الحقي السنة الجاية هذه ادرسي، وان شاء الله سيرضون بحسن خلقك وحسن تعاملك معهم. الله يحفظك يا بنتي. علاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت بخير يا علاء، الله يحفظك. احبك في الله يا شيخ. الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب، جزاك الله يا شيخ. شيخ انا عندي موضوع يا شيخ، وعندي ثلاث طلبات يا شيخ. اتفضل. بس اول شيء بقول لك الموضوع يا شيخ. اي. الموضوع يخص الوالده يا شيخ. اي. امي يا شيخ مريضه يا شيخ بالسرطان يا شيخ، تعبانه كثير يا شيخ. اللهم اشفها. وانا يا شيخ انحرفت من شوفتها 7 سنوات يا شيخ، من 2004 لليوم يا شيخ ما شفتها يا شيخ. فيا شيخ انا يا شيخ يعني حاولت اني اجيبها عندي على الاردن بس ما تقدر تيجي يا شيخ، انا مريضه كثير يا شيخ. وانا يا شيخ يعني غلطت غلطه يا شيخ، ومن وراء هالغلطه يا شيخ ندمت عليها 7 سنوات لليوم ما قدرت اشوف امي يا شيخ. فانا يا شيخ امي الان قاعد تسمعني يا شيخ، امي الان موجوده في الامارات يا شيخ. انا يا شيخ اناشد شيوخ الامارات، واناشد الشيخ خليفه بن زايد والشيخ محمد بن راشد وجميع شيوخ الامارات بأنهم يعني ساعدوني ويعفوا عني يا شيخ، وانهم يرجعوني اشوف امي يا شيخ. انا امي تعبانه بين الحياه والموت يا شيخ. طيب علاء، انا يا شيخ علاء حتى بس انا يعني تصل رسالتك، انت يعني كنت مقيما في الامارات وحدث منك شيء. انا مولود في الامارات يا شيخ. انا مولود في الامارات. اي وحدث منك شيء وتم ابعادك. انا حدث مني يا شيخ غلطه يا شيخ. حدث غلطه وتم معينه تم ابعاد يا شيخ. انا كنت جاهل يا شيخ، كنت صغير في العمر يا شيخ. اي نعم والان تريد انك تعود. انا يا شيخ امي بين الحياه والموت، امي في المستشفى. طيب. يا شيخ انا اقدر اشوفها. اي انا اشوف يا علاء اذا تيسر لك انك تكتب اليهم وتعتذر يا شيخ. انا كلمت ناس كثيرين يا شيخ. انا بس انا كنت بدي اقول لك شيء، موضوع مهم يا شيخ. انا كلمت اشخاص كثيرين في الامارات يا شيخ، فيا شيخ كانوا يستهزئوا فيني وكانوا يقولوا لي انك ما عندك امل بالرجعه. لا يا لا شيخ. باذن الله انا يا شيخ، بس انا يا شيخ اريد اقول لك شيء يا شيخ. انا اريد ارد على كل انسان استهزأ فيني، اريد اقول لهم يا جماعه الامل بالله موجود. صحيح. الله حي لا يموت. صحيح. دام الله ملك الملوك موجود. سبحانه. انا املي بالله. سبحانه. قبل املي باي انسان. نعم. انا عندي إذن امل اذا انا على كل انسان. أحسن. اسمعني الان يا شيخ. على الهواء على انا يرجعوني لامي يا شيخ. ابشري على انا ساعطيك راي وعسى الله انه ينفعك به. انا يعني ارى انك يعني تمر سفاره الامارات في الاردن، واظن يكلم الاردن يا شباب، تمرها في الأردن وتقدم خطابا إليهم وفيه نوع من الاعتذار ونحو ذلك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك برؤية والدتك بإذن الله. من معنا؟ أبو عبيد تفضل. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يواليك العافية. الله يجزاك خير. الله يطول عمرك. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسلم. طال عمرك عندي كم من سؤال أنا. تفضل يا أبو عبيد. الله يطول عمرك. طال عمرك في الطواف والسعي. أي. طال عمرك إذا حد طلع منه ريح يعني هل ينقضي عن يعني يتوضى مرة ثانية ويرد من أول وجديد ولا يكمل؟ أما بالنسبة للسعي فالعلماء أجمعوا على أن لو خرج منه الريح ما عليه بأس. الطواف أهل العلم لهم في ذلك قولان مشهوران، وبعضهم يشترط الطهارة للطواف وبعضهم لا يشترط، وممن لا يشترط شيخ الإسلام بن تيمية ومجموعة، وهو الراجح والله تعالى أعلم. لا طال عمرك الشيخ طال عمرك أنا إذا ريح من شخص في الطواف هل يتوضى ويعيد النية من أول وجديد؟ لا لا ما عليه شيء، يكمل طوافه. الطهارة الصغرى للطواف سنة وليست واجب. طال عمرك السؤال الثاني هل في هل زكاة على المؤجل مال الحرمة؟ المؤجل المهر المؤجل. لا ليس فيه زكاة. ما عليه زكاة. قصدك المرأة اللي لها مؤخر عند زوجها. إيه لا ما فيه زكاة ما دام ليس تحت يدها ما فيها زكاة. جزاك الله خير. وسؤال طال عمرك كلمة الزوج لما يطلق مرته ثانية في يوم وليلة ويقول له أنا رجعتك، فهل هي ترجع بهاي الكلمة ولا كيف الطريقة طال عمرك؟ لأن عفوا فهمت السؤال طال عمرك؟ وضح أكثر. لا في شخص طال عمرك طلق زوجته الطلقة الثانية. نعم. وجاها بعد فترة يعني خلنا نقول شهرين وقالها في يعني رجعتك والحرمة ما تريد ترجع. ايه. فشو ينطبق عليها وعليه طال عمرك، وهل رجعت بهذه الكلمة؟ هذا يا ابو عبيد يرجع فيه للمحكمة، يبدو لي انها ربما تكون يعني قريبة لك او ابنتك او كذا، فانا اشوف انه يرجع فيه للمحكمة وينظر في الامر اذا كانت المرأة خرجت من عدتها ولا ما خرجت من عدتها، إذا كان الرجل عليه ملاحظات المرأة تريد أن تفارقها بسببها فتثبت ذلك عند القاضي وممكن يفسخ نكاحها منه. بارك الله فيك. أم غيث. ألو. اتفضل يا أم غيث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ. الله يحفظكم يا شيخ. أنا عندي سؤال. تفضل. الله يسلمك، أخوي السر اللطاف صار الحج. نعم. وشافني هناك في الحج، يوم شافني على طول صار عند المطوع، قال يا شيخ أنا شفت أختي هناك المطوع، عشان أقول حق أخوي أختك استوي شيء مبزين، استوي شيء يعني أسود، عمل أسود. سؤال الحين إذا أي أخ بيشوف أختي هناك شيء زين لها ولا مبزين؟ ها سؤالي. كيف يشوفها يعني؟ رأك في النوم ولا أنت كنت حاجة ولا إيش؟ لا لا لا لا، هو صار الحج السنة اللي طافت يعني ده النهار. وأنت ما حجيتي؟ لا لا لا أنا عمري ما حجيت. طيب وهو رأك في الحج؟ إيه نعم. رأك رؤيا منام ولا رأك بعينه؟ لا بعينه. إيه وقال له الشيخ إن ما دام إنك رأيت أختك معناه أختك تقوم بعمل إيه غير جيد. إيه نعم وشيء أسود يعني. لا لا يا أم غير. من يومها أخويا يعني ما رمت النفس قبل متغير علي. لا لا لا كان أخوك يسمعني الآن، فقولي له يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والإنسان لا يمكن أن يرى أحدا آخر على الحقيقة. النساء في الحج يعني عددهم كبير جدا ويتشابهن جدا، وربما تشابهن في الوجوه وفي المشية وفي الحركة، فربما أنه رأى امرأة يعني غلب على ظنه أنها أنت، وهذا من التخيل الذي وقع مع التعب والجهد فليس صحيحا. وحتى لو رأى شيئا على صورتك لا يدل انك امرأة سيئة ولا غيره، فالذي افتاه ربما انه لم يفهم الفتوى منه، او ربما ان ذاك المفتي اخطأ في الفتوى. بارك الله بقول لها ابدا انك ان شاء الله امرأة خيرة ولا يلتفت الى مثل هذه الظنون. ابو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك ابو عمر. الله حبك الله. شيخ عندي سؤال من فضلك. نعم تفضل. متزوج وطلقت زوجتي وعندي 4 أطفال، ومتزوج زوجة ثانية حاليا، هل يجوز دفع عنهم زكاة الفطر؟ تدعو تعطي زكاة الفطر لمن؟ لزوجتك الأولى؟ عن أطفالي. يعني هل يجب عليك تؤدي زكاة الفطر عن أطفالك قصدك؟ نعم. أبو عمر أن تسأل هل يجب أن تؤدي زكاة الفطر أم تقول هل يجوز أن أعطي زكاة الفطر لزوجتي؟ نعم أريد أن أدفع عن أطفالي لأن عند أمهم نعم نعم يجب أن تدفع لي 4 أطفال فأريد أدفع زكاة الفطر نعم عنهم. نعم تدفع عن أطفالك زكاة الفطر. نعم بارك الله فيك الله الله وعمر جزاك الله الخير. بارك الله فيكم الله يحفظك. طيب عطونا التويتر بس يا جماعة تراهم زعلانين. من نايف؟ نايف تفضل أعطني قبل الفاصل 3 دقائق أو 4. نعم تفضل يا نايف. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا نايف يا مرحبا. حاب أسأل عن الشخص اللي كم شهر فطر في رمضان. أنا كنت بكلمك جوال لكن بتكلم على طول. نعم يعني كم سنة يعني صائم بدون ما يصوم ما عنده عذر يعني يتعمد يفطر رمضان من غير عذر. ايوه الظاهر انه 6 سنوات او 7 سنوات يعني. الله اعوذ بالله. هذا بلا شك انه فعل عظيم ومنكر كبير ويجب عليه التوبة عما سبق ولا يلزمه القضاء. وذلك ان من تعمد فطر يوم متعمدا قاصدا فهو ذنب كبير لا يكفره ولا يخففه عنه انه يقضي. يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويرجع ويعني ويكثر ايضا من صيام النافلة حتى يسدد ما كان فيه من تقصير في الفريضة. بارك الله فيك نايف. شباب تعطوني أم ذياب من وين؟ طيب دبي تفضل يا أم ذياب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم العمر؟ الله يحفظك. عشان زكاة الذهب يا شيخ. قصرت التلفزيون الله يخليك يا أم ذياب. نعم تفضلي. بس انا عن زكاة الذهب يا شيخ. اي نعم. اذا كان الذهب ملبوس يا ام ذياب ليس في زكاة. اذا كان ليس ملبوسا يعني محفوظ للمرأة تحفظه لوقت الحاجة مثل ما يقولون فهذا فيه زكاة. بس يا شيخ طلعت يعني احنا وزننا طلع يعني 1,239,120 جرام 120,000 يعني. اي هذا قيمة الذهب. نعم. طيب هل كل هذا الذهب يلبس؟ يبدو لنا ليس كله يلبس. احنا نلبسه احنا نلبسه انا والبنات نلبسه يعني. اي عموما ان كنتم تلبسونه وانتم تجعلونه عندكم لللبس فليس فيه زكاة. اما اذا كنتم لا تضعونه عندكم تقولوا والله يمكن نحتاج يوم من الايام ونبيع. لا لا لا احنا كل شهر حق لبس طال عمرك. خلاص. بس يعني ما نلبسه دوم بالمناسبة نلبسه بس يعني مو دوم. خلاص. بس هو يعني طلعت يعني قيمته الجرام مرتفع 1,239,120. الله يرزقك يا رب ليس فيه يعني هو هذا يعني 5 كيلو يعني الجرام 5,850 يعني الكيلو يعني طبعا. إذا كان ملبوس ليس عليه زكاة إن شاء الله. إذا كان مع إني ما أظنك تلبسين 5 كيلو يعني لكن إذا كان لا لا لا هو يعني عشان مرتفع الجرام وأنا والبنيات إيه بس أم ذياب أنت عندك 5 كيلو ذهب. لا لا يعني هذا 21 يعني العيار ماله بس مرتفع. انا معك. كم مو 5 كيلو لا كم مقدار الذهب؟ 21 5,850 يعني هذا العيار الجرام يعني. لا انا اتكلم كم وزنه يعني تقريبا كيلو نص كيلو يعني. يعني بس هو الجرام انت قلتي قبل شوي 5 كيلو. لا لا لا هذا العيار 21 يعني كلام. الله يرزقك. على العموم اذا كان الذهب ملبوسا ليس فيه زكاة. واذا كان شوف احنا وزناه وسالناه كان يقول يعني قيمته 30,000 يعني كذا يعني زكاته. انت تقولين زكاته 30,000. نعم هو زكاة المليون 25,000 ما دام فوق المليون معناها ممكن يصل 30. لكن عموما اذا كنت تلبسينه فليس عليك زكاة. بارك الله فيكم. اعطوني تويتر يا جماعة. الله يرزقنا. قلامين يا سلطان يقول هل يجوز متابعة ذكرنا ما يتعلق بالأفلام الكرتون. يقول يا شيخ هل يجوز غمض العينين أثناء الصلاة؟ تكلمت عن ذلك وقلت السنة أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده. أما إذا أغمض عينيه لحاجة مثل أن يكون هناك غبار مثلا أو من يلعب أمامه أو ناس يمشون فأغمض عينيه للحاجة فلا بأس. أما الأصل فالإنسان ينظر إلى موضع سجوده. إذا كان الإنسان كافر يعني يهودي أو نصراني وتبرع بفلوس لمجاعة الصومال هل تقبل منه؟ نعم الكافر إذا عمل عملا صالحا كافأه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة كما قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالله جل وعلا يكافئ الكافر بعمله الصالح في الدنيا إذا تبرع أو تصدق أو بر بوالديه. لذلك ذكر بعض المفسرين أن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكم. كما في سورة يونس يقولون إن الله تعالى أخر الإجابة إجابة الدعاء على فرعون العقوبة أخرها عن فرعون 40 سنة لأن فرعون كان له أم هو بها بار يعني لما ماتت أمه أصابه الله تعالى ما أصابه. فالمقصود أن الكافر إذا عمل عملا صالحا من بر لوالديه أو إحسان أو عمل عمل خيري هكذا فإن الله تعالى يكافئه في الدنيا براحة البال وسعة الرزق والشفاء من المرض ونحو ذلك مما والله تعالى لا يظلم أحدا جل وعلا. يقول يا شيخ أنا أصلي لكن عندي مشكلة في الخشوع تكلمت عن ذلك. يقول بخصوص الزكاة شخص شيخ يبني بيت وتحمل دينا من بناء البيت هل يعطى من الزكاة؟ نعم لا بس ما دام عليه دين يعطى من الزكاة. يقول ما حكم الدعاء بقولنا وامكر لنا ولا تمكر علينا؟ امكر لنا المكر هو التدبير بخفاء للإسقاط بالخصم هذا معنى المكر. يعني مثلا لما أنا أحقد على فلان فممكن آتي وأضره مباشرة وممكن أن أمكر به وهو أن أعمل بالخفاء حتى يسقط أعمل بالخفاء أسكت عن أخطاء معينة عنده مثلا أو مثلا يكون يريد أن يقدم على وظيفة معينة وأعلم أنها سيئة وأسكت عنه وأحاول أن يقبل فيها لينقل إليها ونحو هذا المكر هو العمل بخفاء للإسقاط بالخصم. فدعاؤنا نقول اللهم أمكر لنا يعني يا ربي اعمل يعني بقوتك وقدرتك بأعدائنا ما تعمل يا ربنا ليقعوا في السوء الذي هم يريدونه لنا امكر لنا ولا تمكر علينا ولا تمكن لهم ان يمكروهم بنا ان يوقعوا بنا في السوء يعني هذا المعنى بالاجمال. تقول يا شيخ انا طالبة وفي الجامعة لكني مقيمة في مدينة اخرى هل اقصر الصلاة؟ اذا كانت الجامعة بعيدة عن بلدك اكثر من 80 كيلو فاقصر الصلاة. هذا اخ يبدو انه زعلان يقول يا شيخ انت تقول أن أكتب وسيلتكم في تويتر بعدين ما تقرأها ولا تهتم بنا. أنا والله أهتم بك يا أخي لكن لما يأتي يعني قبل كم يوم جاء في حلقة واحدة 1336 سؤال في فيسبوك واحدة فضلا عن تويتر فلا نستطيع أن نجيبها لكن هي تحفظ عندنا وأحيانا يجيبها بعض الإخوة اتفق معهم ويجيبونها وأحيانا أنا أدخل وأجيب ما أستطيع لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول يا شيخ الاحتلام في نهار رمضان إنسان إذا نام في نهاية رمضان ووقعت له جنابة في نومه احتلام فلا يفسد صومه بذلك. يقول هل يصلي الشفع والوتر بتسليمة واحدة؟ نعم يجوز أن يصلي آخر 3 ركعات من التراويح بتسليمة واحدة يصلي ركعة الأولى ويقوم للثانية ويصلي الثانية ويقوم للثالثة دون أن يجلس تشهد ويجلس تشهد فقط في الثالثة ويسلم ويعتبر هذا له بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطنا مصطفى. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مصطفى. شلونك شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيك. الله يسلمك. عفوا شيخ بس ممكن استفسار قبل كم يوم اتصل بك أحد الأخوة من العراق خصوص السيارات الأخطاط من المصرف. أي. بس حبيت أوضح الصيغة مالتها لأن يعني هو ما وضح لك إياها. هو اصلا هي من شركة عامل السيارات يتعاقد معها المواطن او الموظف نعم اي مبلغ القسط يتعامل وياه مع المصرف يعني مثلا يكون السيارة سعرها مثلا 10,000 دولار اي هذا يتعامل ويا المصرف عفوا الشركة تاخذ المبلغ مالتها من المصرف والموظف يقوم يسدد بالمصرف الاقساط يعني تصير قيمتها اكثر يعني يسدد كانما شخص اخذ قرض من المصرف من طال الشركه العامله للسيارات ولتكن مثلا 10,000 دولار بس هو راح يسدد 14,000 دولار. فاحنا المشايخ اللي بالعراق يعني بالاجماع تقريبا حرموا هذا الشيء قالوا يعني انه هذا صيغه من صيغ الربا بس شويه يعني شلون متلاعبين بها. فرايك انت هذا في الشيخ وعاند شفتك انت يعني اجازيت هذا الموضوع. اما مصطفى انا ما ودي اطول عليك في المكالمة، فان شئت تبقى او اذا كان المشايخ في العراق، انا دائما اذا كانت المعاملة ليست معاملة تعتمد فقط على حكم فقهي، انما تعتمد ايضا على معرفة النظام القانوني لها، فغالبا احول على علماء البلد او اسأل ما هي فتواهم، لانهم يكونون مطلعين اكثر مني على النظام الخاص بها. والسائل عادة ربما يظهر للشيخ الذي يستفتيه الجانب المشرق من المعاملة ويترك الجانب الآخر الذي ربما يجعل الشيخ يفتي بالتحريم، وذلك لرغبة السائل بالفتوى بالجواز. فإذا كان العلماء في العراق، الأفاضل العراق مليئة بالعلماء من قديم، فإذا كان العلماء في العراق أفتوا بالتحريم ويعني جمهورهم أو أكثرهم يفتي بذلك ويرون أنها نوع من الربا، فأنا أفتيك فتواهم ثقة في علم مشايخنا في العراق. أما إذا كانت المسألة فقط هي بيع بالتقسيط، بحيث أنك تقول لي مثلا أنا بشتري منك هذا القلم وبدفع حسابك الآن، فأقول إذا ندفع 100 درهم، فتقول لا أنا سأدفع الحساب بعد سنة، أقول إذا أنا بيعك إياه 120 مدام أنه مؤجل القيمة فأبيعك إياه 120، تقول طيب سأقسطك كل شهر أعطيك مثلا 10 دراهم، أقول إذا خلها 110 ما دام ستقسطني. فكون المال القيمة تزيد بزيادة الوقت هذا جائز ما دام من الكلام على سلعة. أما لو جاء واستلف 100 درهم وقال سددك 120 بعد سنة هذا ما يجوز، لكن لو اشترى سلعة وزاد في قيمتها بناء على أنه سيزيد في مدة التسديد فهذا جائز، لأنك الآن ستستفيد من السلعة وتستفيد من قيمتها عندك، وأنا البائع ما استفدت لا من السلعة ذهبت عني ولا استفدت من القيمة لأني لم أقبضها، فمن حقي أني أزيد عليك في القيمة. فمن ناحية الجواز يجوز أن يزاد في السلعة إذا كانت بالتقسيط، أما كون المصرف يأخذها أن الشركة السيارات العامة أو المؤسسة السيارات أو كذا تشتريها من المصرف والمصرف يسدد أو ما يسدد، فهذا يعتمد على النظام ويحتاج إلى توضيح أكثر من يعني حتى أفهمه. أم إسحاق تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسمحت لي رقم التلفاز. خلاص يعطونك يا الأخوان إن شاء الله أم إسحاق. نعم مريم تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ، أنا بغيت أسأل عن الحلف على المصحف بس بكذب. ما يجوز هذا من الكبائر إلا إذا كان الإنسان يدفع عن نفسه مضرة، واحد بيقتل إنسانه أو واحد ربما يعني حدث بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة جدا فيها تدمير للأسرة وتشتيت للأولاد، ففعلت ذلك من باب ارتكاب يعني الأمر المحرم للضرورة الشديدة، فهذا أرجو الله أن يغفر لها. لكن كون الإنسان يحلف بالكذب سواء بالمصحف أو حلف من غير المصحف هذا لا يجوز. إذن يعني هو الأمر اللي يعني حلفت عليه على أساس أنه مثلا في مصلحة للشخص نفسه؟ على حسب المصلحة يا بنتي. إذا كانت رجل مثلا سأل عن زوجته عن شيء معين مثلا عنده 1000 ريال تاركها أو 1000 درهم وأعطتها أخاها وهو يبغض هذا الأخ، فقال أعطيتها لأخيك، قالت لا تصدقت بها، قال احلف أنك تصدقتها ما أعطيتها، فهي تعلم أنها لو قالت أعطيتها لأخي لطلقها وعمل مشكلة كبيرة بين العائلتين، فحلفت خروجا من المشكلة الكبيرة من باب ارتكاب المحرم للضرورة فهذا جائز. أما واحد قال لزوجته مثلا سويت الغداء، قالت إيه، ثم صارت كذابة، قال احلفي وحلفت على المصحف، هذا ما يجوز. الأمور التي ليست ضرورية لا يجوز، فإذا كان لدفع ضرر واقع أو ظلم واقع على الإنسان فلا بأس. الله يحفظكم. مازن. نعم السلام عليكم. مرحبا مازن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا شيخ محمد. الله يحييك يا مازن تفضل. الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يجعلنا وياكم من أتقى إن شاء الله. آمين. اللهم صل على محمد. آمين. الله يبارك فيك شيخ. على مود شغلة الشركة العامة للسيارات أعقب عليها. إيه. هي يقطعون يعني تأخذ قرض 13 مليون من البنك. إيوة. وبعد فترة يعني ينطوك مدة 4 سنين ونص. نعم. ترجع ترجعها للبنك القرض يقرضك ما ينطوكه مباشرة باليد. يحولوه مباشرة على الشركة العامة. إيوة. ويرجعون ياخذون يقصوا عليك بعد مدى 6 اشهر من استلام السياره، يقولون لك تسدد المبلغ على 375 الف دينار بالشهر. نعم. المجموع يطلع اكثر من 20 مليون تقريبا. نعم. 20 و600. فهذا يعني حسب ما يعني بل اكتب به شو اسمه العلماء بالعراق انه بنسبه ربا، يعني هو اصلا تروح البنك يقول لك اكو نسبه ربا 8% على السياره. يعني طيب مازن، الان انت لو قلت للبنك لو قلت للبنك اعطني 17 مليون انا كاش يعطيك اياها؟ ايه. هل يعطيك اياها؟ ما يعطيك اياها. لا ما يقبل. يقول انا احولها على الشركه العامه. يقول احولها على الشركه العامه. طيب لو ذهبت نعم انت نعم. لو ذهبت انت للشركه العامه وقلت يا شركه انا بشتري سياره بالتقسيط، يبيعونك ولا يقولون اذهب للبنك؟ ما يبيعوني، لا يقولوا لي لان لازم كفاله من موظف. موظف. يقولون نذهب للبنك. يقولون نذهب للبنك. اي نعم. اي البنك يقرضني وترجع تحول فلوس على الشركة العامة. هاي شغلة. إيه طيب وتبدأ. الشغلة نعم. طيب الشغلة الثانية. الشغلة الثانية الضمان الاجتماعي. نعم. فلوس الضمان الاجتماعي كذلك نفس الحالة، هم يأخذون نسبة 7% من المبلغ اللي انتكوه نسبة فائدة بالضمان الاجتماعي، لأن إحنا بالعراق البنك البنوك اللي بالعراق كلها مرتبطه ببنك النقد الدولي، صندوق النقد الدولي. فصندوق النقد الدولي كله يتعامل بالربا يعني. نعم. ما يمكنك اي مبلغ اذا ما ياخذ نسبه منك يعني 7 أو 5%. نعم. على العموم يا مازن انا ساجيب جوابا عاما حتى بس ما نطول عليك، ساجيب جوابا عاما. انا بالنسبة لي وضع الإخوة في العراق، أنا سألت قبل، سألتني أحد الأخوات أن يأتيهم الرعاية الاجتماعية، راتب الرعاية الاجتماعية مثلا لامرأة عندها أيتام أو متوفى زوجها أرملة أو مطلقة أو نحو ذلك، فيأتيهم الرعاية الاجتماعية فرضا يأتيهم مثلا 100 درهم كل شهر فرضا يعني، فيخصم من هذه 100 درهم لأجل الضمان الاجتماعي، لأجل الراتب الذي يأتيهم بعد التقاعد أو بعد فترة معينة يخصم مثلا 7 دراهم أو 8 دراهم. فتسأل هم لما يسددون يزيد عن، افرض أنهم خصموا خلال سنة مثلا 100 درهم، لكن في الحقيقة هم لما يصرفون الراتب يصرفون ما يزيد عن 100 درهم، يصرفون 120 ولا 130 خلال سنتين أو 3، فهل هذا يجوز أو لا؟ فقلت ما دام أنها من الحكومة فالمال من بيت مال المسلمين، يعني من بيت من صندوق أو من وزارة المالية في الحكومة، فهي مطالبة أنها تنفق على الناس، والعراق كما ذكرت أتاها يعني أموال كثيرة لإعادة الإعمار للأيتام للأرامل لبناء المستشفيات شق الطرق سفلته بناء الجسور ونحو ذلك، فمن حق الناس جميعا أن يستفيدوا منه، ولا ينبغي فيما أرى والله تعالى أعلم والمسألة اجتهاد، لا ينبغي التشديد على الناس فيما يتعلق بذلك فيفوز بها يعني غيرهم ممن ليس عندهم تقوى ولا خوف من الله ويأخذ كل الأموال، والناس الضعفة اللي ينظر في الحلال والحرام نشدد عليه في ذلك، وهي أصلا أموال من الدولة تصرف للجميع. نعم. كذلك ما يتعلق بالسيارات، إن كان ليس هناك سبيل لتملك السيارة والأمر مضيق عليهم والدولة حدت الأمر بهذه الطريقة، فأنا يعني لا أريد أن أخالف فتوى مشايخنا في العراق، لكن أرى التسهيل على الناس في ذلك مراعاة لأحوالهم ويعني مراعاة لظروفهم التي يعني يعيشونها أيضا، ومشايخ العراق بلا شك أيضا هم أدرى منا مثل ذلك. أيها الأحبة، غدا يعني لدينا حلقة سنسجلها عن بعض الأمور المتعلقة بالعيد، وستبث إن شاء الله تعالى في يوم العيد بإذن الله تعالى في قناتنا هذا، هو يعني سأستقبل فيها الاتصالات، من كان عنده شيء يتعلق بالعيد أو تسامح في العيد أو قصة معينة تتعلق بالعيد أو نحو ذلك، أفرح إن شاء الله تعالى أن تكون مادة الحلقة أنتم الذين يعني تصنعونها وتعدونها. غدا قبل موعدنا هذا بساعة ونصف سأكون في الاستوديو بإذن الله، يعني 3:30 بتوقيت دبي، 2:30 بتوقيت مكة. أفرح بكم جميعا إذا شاركتم، بارك الله فيكم، ألقاكم غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من